الآثار للإنتاج الإسلامي والتوزيع تقدم حدائق الموت. بسم الله الرحمن الرحيم. البداية ثم تسيح في هذه الدنيا وأعمالك ترقى في كتاب ثم يغلق الكتاب ثم تذهب إلى النهاية حدائق الموت. الموت أعظم تحد تحدى الله تعالى به الناس أجمعين. الموت عجزوا عن أن يثبتوا أمام هذا التحدي الإلهي. ابتدأوا عن أن تثبتوا الموت إن كنتم صادقين. الموت وليست المشكلة في الموت لكن المشكلة الكبرى ما الذي يكون بعد الموت. فالموت باب وكل الناس داخل. الموت باب وكل الناس الموت أهو في جميل ونهر في ولدى فهناك من يفرحون بالموت. إن المغرور من تغرون أتشهد لي بذلك عند الله يوم تلقاه يا ابن عباس؟ قال نعم. ففرح عمر وقال اللهم لك الحمد. ولست مبارحين أقتال مسلما. هؤلاء الأقوام أيقنوا أنه لا مهر من نزول الموت فسعوا إليه فلأ نسعى إليهم. أحبوا لقاء الله فأحب الله لقاءهم وبدلوا نهجه في سبيل الله. فما هو الجزاء؟ لا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء. حدائق الموت هناك احتضار آخر. أولئك العصاة والمجرمون هم المضيعون غلب عليهم وغرهم الدنيا ويقولون قل لا إله إلا الله فأخذ يفهم ويصيح فأعادوها عليه فصاح بهم وقال الدار الفلانية أصلحوا فيها كذا قل لا إله إلا الله التفت إليه وصاح لا افرب أنت ثم السني هل تستطيع المشي؟ قال نعم لو شئت مشيت من هنا إلى بيت الخمار. يوم تقلب الوجوه في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا. أين من سكن الدنيا؟ أليسوا في منازل الخلوات؟ أليسوا في مدلهمة ظلماء وتحت أطباق الثرى في الفلوات؟ بلى بلى لقد ذهبوا وإنا لذاهبون. إنها تنادينا كما نادتهم. إنها حدائق الموت. حدائق الموت للشيخ محمد بن عبد الرحمن العلي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. الحمد لله الكريم الوهاب. الحمد لله الرحيم التواب. الحمد لله الهادي إلى الصواب مزيل الشدائد وكاشف المصاب. الحمد لله فارج الهم وكاشف الغم مجيب دعوة المضطر فما سأله سائل فقاض. يسمع جهر القول وخفي الخطاب أخذ بنواصي جميع الدواب. فسبحانه من إله عظيم لا يماثل ولا يضاهى ولا يرام له جناب. هو ربنا لا إله إلا هو عليه توكلنا وإليه أنبنا وإليه المرجع والمتاب. سبحان من انفرد بالقهر والاستيلاء واستأثر باستحقاق البقاء وأذل أصناف الخلائق بما كتب عليهم من الفناء. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، حدائق الموت تلك القبور التي غيبت فيها أجساد تحت التراب تنتظر البعث والنشور وأن ينفخ بالصور. اجتمع أهلها تحت الثرى